يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. فالمؤمن حينما يتوكل على الله هو يعتقد أن الله سبحانه وتعالى سيحقق له رغبته وسيحفظه وسيكفيه وسيقضي حاجته، كما قال عز وجل: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فالتوكل من أعظم العبادات، والتوكل عمل القلب كما قال الإمام أحمد. التوكل يشتمل على علم وعمل، يشتمل على علم وعمل. فالعلم هو بالعلم بتدبير الله عز وجل وقدرته وخلقه وتصريفه لهذا الكون، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن تفوض الأمور إليه وأن يعتمد عليه. فهذا الجانب العلمي. وأما الجانب العملي فهو في عمل القلب بمقتضى ذلك. ويلحظ أن التوكل له ارتباط بتحقيق الربوبية. التوكل له ارتباط بتحقيق الربوبية وشهود فعل الله سبحانه وتعالى وتصرفه في هذا الكون وتدبيره للأمور. فمن حقق هذا الأمر وجزم به فإنه يفوض الأمر إلى الله عز وجل، لعلمه أن كل ما يحصل في هذا الكون إنما يحصل بأمر الله وتقديره وتدبيره. فهو يفوض الأمور إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض. ما حكم التوكل على الله؟ التوكل على الله فرض، فريضة واجبة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل قول الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كنتم مؤمنين، يقول ابن القيم رحمه الله: فجعل التوكل شرطا في الإيمان. إن كنتم مؤمنين فتوكلوا، ودل على انتفاء الإيمان بانتفائه. من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن. فالتوكل شرط في الإيمان، يقول: فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه، يعني عند انتفاء التوكل. الذي لا يتوكل على الله ليس عنده إيمان. وتحقيق الإيمان إنما يكون بالتوكل على الله عز وجل، فهو شرط في الإيمان، فهو شرط في الإيمان. ومن توكل على الله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ويحميه ويقضي حاجته وييسر أمره ويفرج همه ويحفظه، لأن الله عز وجل هو الكافي وهو الحسيب وهو المدبر لهذا الكون. وأما من فوض أموره إلى المخلوقين وتعلق بهم فإن الله عز وجل يكيله إلى من توكل عليه، ويخيب ظن هذا المخلوق من حيث تعلق بمخلوق مثله، فيخيب ظنه ولا يتحقق مراده. لماذا؟ لأن من توكل على المخلوق فقد أشرك بالله، ومن أشرك بالله فإنه مخذول، وكما قال عز وجل: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. المؤلف رحمه الله مصنف ذكر التوكل بعد إيش؟ بعد باب الخوف. والمناسبة في ذلك أن الإنسان حينما يخاف ويكون عنده عبادة الخوف إنما يزول هذا الخوف من المخلوقين بتوكله على الله عز وجل. فالمتوكل على الله يهبه الله قوة وطمأنينة وسعادة وأنس، ولهذا تجد أهل التوحيد هم أكثر الناس سعادة وانشراحا وطمأنينة، وهم أقوى الناس وهم أشجع الناس، لأنهم يتوكلون على الله ويعلمون أن تدبير الأمور بيد الله، فيضعف خوفهم من المخلوقين. وأما أهل الشرك فإن الله عز وجل يقذف في قلوبهم الرعب والخوف بسبب شركهم. قال الله عز وجل: سنلقي في قلوب الذين كفروا إيش؟ الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، يعني بسبب إشراكهم بالله. فبقدر ما يكون إنسان عنده شرك وتعلق بالمخلوقين وخوف من الأموات والجن والشياطين وهؤلاء المخلوقين ويهابهم ويخافهم، فإن الله عز وجل يقذف في قلوبه هؤلاء الرعب والخوف، لأنهم لم يخلصوا الخوف لله سبحانه وتعالى، خوف العبادة، لم يخلصوا لله عز وجل خوف العبادة. أما الخوف الطبيعي كما سبق معنا فإن هذا جائز كما قال تعالى عن نبي موسى عليه السلام: فخرج منها خائفا يترقب. وذكرنا أن هناك فرقا بين الخوف الطبيعي والخوف غير الطبيعي. في الخوف الطبيعي هو أن يخاف مما يخاف منه عادة، كالخوف من العقرب والحية والسبع والعدو والنار ونحو ذلك. والخوف غير الطبيعي أن يخاف مما لا يخاف منه عادة، فبعض الناس يكون عنده رهبة وخوف مما لا يخاف منه عامة الناس، أو يكون عنده زيادة في هذا الخوف أو أوهام، وهذا قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسمى بالجبن. والجبن هو الخوف المذموم، الخوف المذموم. وإنما يزول هذا بالتوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب بعد باب الخوف ليبين الطريقة الصحيحة والشرعية في البعد عن الخوف من المخلوقين، إنما يكون بالتوكل على الله وتفويض الأمور إليه. هنا ذكر المؤلف أقسام التوكل. ما حكم التوكل على غير الله؟ نحن عرفنا أن التوكل على الله عبادة، وهو اعتماد القلب على الله. التوكل العبادة هو اعتماد القلب على الله وتفويض الأمور إلى الله عز وجل تفويضا تاما، واعتقاد أن الأمور كلها بيد الله عز وجل، وتعلق القلب بالله عز وجل تعلقا تاما. هذا توكل العبادة. هل يجوز التوكل على المخلوق أو ما حكم التوكل على المخلوق؟ ذكر المؤلف أن التوكل على المخلوق قسمان. القسم الأول: التوكل على المخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. التوكل على المخلوق في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل ماذا؟ مثل التوكل على المخلوق في غفران الذنوب وفي الرزق بالأولاد وفي دخول الجنة وفي نحو ذلك مما لا يقدر عليه المخلوق. وهذا يحصل عند عباد القبور وعباد الأولياء ونحوهم ممن يتوكلون على المخلوقين في أمور هي من خصائص الربوبية، وهذا شرك، وهذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. القسم الثاني التوكل على المخلوق الحي فيما يقدر عليه، فيما أقدره الله عليه، وهذا مثل من يتوكل على المخلوق ويتعلق قلبه بمخلوق في أمور هو يقدر عليها، مثل أن يأتيه نفع عن طريق هذا المخلوق بشيء من المال، أو يتعلق قلبه بهذا المخلوق في وظيفة مثلا أو تسهيل أمر، فيكون قلبه متعلق بهذا المخلوق ومائل إلى هذا المخلوق باعتقاد أنه أن هذه الأمور تكون من جهة المخلوق، وإن كان يعتقد أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لكل شيء وأن هذا المخلوق يعني سبب، لكن قلبه قد تعلق بهذا المخلوق وتوكل على هذا المخلوق في قضاء هذه الحاجة التي يقدر عليها. أما حكمه؟ هذا حكمه شرك خفي أو شرك أصغر، فهو تعلق بالمخلوق فيما يقدر عليه، والأول اللي هو شرك أكبر تعلق بالمخلوق فيما لا يقدر عليه. إذن تعلق القلب بالمخلوق ممنوع وهو شرك مطلقا، فإن كان التعلق في أمور لا يقدر عليها المخلوق صار شركا أكبر، وإن كان التعلق بالمخلوق في أشياء يستطيعها فهذا شرك أصغر. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن يتعلق قلبك بالمخلوق، وإنما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. المخلوق سبب نعم، وأنت تستعين بمخلوق في قضاء حاجتك، ولكن المحذور أن يتعلق قلبك بالمخلوق، فافعل الأسباب واستعن بالمخلوق في قضاء حاجتك، ولكن لا يجوز أن تتعلق به ولا أن تتوكل عليه، وإنما تتوكل على الله سبحانه وتعالى الذي بيده مقاليد الأمور. واضح؟ هذا القسم الثاني من أقسام التوكل الممنوع، توكل على المخلوق. أشار المؤلف هنا إلى أمر ثالث وهو التوكيل، التوكيل، توكيل المخلوق. هذا حكمه إيش؟ جائز، يجوز أن توكل المخلوق، أن توكل المخلوق بأمر من الأمور، وهذا التوكيل لا علاقة له بالتوكل، لأن التوكل عمل القلب والتوكيل هو في أمور ظاهرة وأسباب ظاهرة، والوكالة قد يعني إنسان يوكل شخصا دون أن يتعلق قلبه بهذا الموكل، بهذا الموكل، فهذه الوكالة جائزة، هذه جائزة لأنها ليس فيها تعلق بالمخلوق، وإنما فيها تكليف، تكليف المخلوق بأمر يستطيعه تكليفه وليس التعلق به. هذه أقسام التوكل وما يمكن أن يلحق به من التوكيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. قال ابن عباس في هذه الآية: المنافقون لا يدخل في قلوبهم شيء من ذكر الله عند أداء فرائضه، ولا يؤمنون بشيء من آيات الله، ولا يتوكلون على الله، فلا يصلون إذا غابوا، ولا يؤدون زكاة أموالهم، فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين، ثم وصف المؤمنين فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. قال السدي في قوله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هو الرجل يريد أن يظلم، أو قال يهم بالمعصية، فيقال له اتق الله فيجل قلبه. رواه ابن أبي شيبة وابن جرير. قوله: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظرائها على زيادة الإيمان ونظائرها. استدل الصحابة والتابعون ومن تبعهم من أهل السنة بهذه الآية ونظرائها. وعندك ونظرائها؟ ونظائرها على زيادة الإيمان ونقصانه. قوله: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه ويفوضون إليه أمورهم، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه، وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث وفي الآية وصف المؤمنين حقا بثلاث مقامات من مقامات الإحسان، يستلزم حصول أعمال الإيمان الواجبة والمستحبة. هذه الآية التي ذكرها المؤلف رحمه الله استدلالا بها على التوكل ووجوب إخلاصه لله سبحانه وتعالى، وأنه من صفات أهل الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه الصفة الأولى لأهل الإيمان. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، هذه الصفة الثانية، وفيها دليل لأهل السنة على أن الإيمان يزيد وينقص. وعلى ربهم يتوكلون، وهذه هي الصفة الثالثة، وهي الشاهد من هذه الآية أو مما أورده المؤلف رحمه الله في سياق هذه الآيات. قال: وعلى ربهم يتوكلون، أي يعتمدون عليه ويفوضون أمورهم إليه، فلا يرجون سواه ولا يقصدون إلا إياه. فمن صفات أهل الإيمان التوكل على الرحمن. وأما أهل الغرور والنفاق فإنهم لا يتوكلون على الله، وإنما يتوكلون على قواهم وعلى مخلوقين مثلهم وعلى الأسباب الدنيوية، ولا يتوكلون على الله الخالق سبحانه وتعالى المدبر. إذن الشاهد من هذا بيان أن التوكل إنما يحققه أهل الإيمان الذين أخلصوا التوحيد لله سبحانه وتعالى. وبقدر توحيد الشخص ومعرفته بربه يكون توكله. كل ما كان الإنسان أكثر معرفة وعلم بالله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته يكون أعظم توكلا على الله عز وجل. وإنما ينشأ ضعف التوكل أو الانصراف عن التوكل من الجهل بحقيقة من الجهل بصفات الله سبحانه وتعالى وبأفعاله وبربوبيته سبحانه وتعالى. أما الإنسان الذي يشهد هذه الربوبية ويعلم أن الله عز وجل هو المتصرف في هذا الكون، وأن الناس كل الناس مربوبون مسيرون مخلوقون مدبرون بأمر الله عز وجل، فإنه لا يتعلق بمخلوق، وإن استعان بالمخلوق فإنه لا يتعلق به، لأنه يعلم أن هذا المخلوق إنما يدبره الله سبحانه وتعالى، فيتوكل على الله عز وجل. فهذا من وصف أهل الإيمان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. قال ابن القيم رحمه الله: أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك، فلا يحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. يا أيها النبي حسبك الله، ما معنى حسبك الله؟ كافيك، يعني الله كافيك، فالله سبحانه وتعالى يكفي من توكل عليه، يكفيه ويقيه ويحميه ويثبته ويعينه وينصره. حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ما معنى ومن اتبعك من المؤمنين؟ الآية فيها قولان. القول الأول: حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله عز وجل كافيك وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا القول هو القول الصحيح في معنى هذه الآية، فالله عز وجل هو الكافي لرسوله وللمؤمنين. والقول الثاني: حسبك الله، يعني الله كافيك والمؤمنون حسبك، يعني يكفيك الله، يكفيك والمؤمنون يكفونك. وهذا قول ضعيف ولا يصح. لماذا؟ لأن الحسب والكفاية إنما هو لله وحده، فالله هو الذي يكفي رسوله ويكفي عباده المؤمنين. ولا نقول إن المؤمنين يكفون رسول الله، فلا يكون التابع كافيا لا يكون التابع كافيا للمتبوع، لا يكون المؤمنون هم الذين يكفون الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الله وحده هو الكافي. ولهذا قال الله عز وجل: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله ورسوله من فضله. انظر الآية: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. فالإيتاء يكون ممن؟ من الله ومن الرسول. وقالوا حسبنا الله، جعل الحسب لله وحده، ثم قال سيؤتينا الله ورسوله من فضله. فالإيتاء يكون الإيتاء من الله ويكون الإيتاء من الرسول، أما الحسب والكفاية فهي من الله وحده، فهي من الله وحده. فلا يصح أن يجعل الحسب أن نجعل المؤمنين كافين للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما استدلال من استدل على ذلك بقوله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، فلا دليل فيه، لأن النصر هو فيها الإعانة، الإعانة والإعانة غير الحسب. الحسب كفاية تامة ويدخل فيه التوكل، وهذا إنما يكون لله وحده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال ابن القيم رحمه الله وغيره: أي كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه، ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش. وأما أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: جعل الله لكل عمل جزاء من نفسه، وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته، فقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعمال، بل جعل سبحانه نفسه كافي عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل العبد على الله حق توكله وكادت السماوات والأرض ومن فيهن، لجعل الله له مخرجا وكفاه ونصره، انتهى. نعم. وبقدر توكل العبد على ربه تكون كفايته ووقايته وتيسير أمره وتفريج همه، كما قال عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافي بقدر التوكل. ولو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. التوكل ليس مجرد كلام تقوله، لا يكفي أن تقول توكلت على الله وقلبك متعلق بغير الله، هذا لا ينفعك. التوكل كما قال الإمام أحمد عمل القلب، لا بد أن يكون قلبك متعلق بالله عز وجل. فإذا تعلق قلبك بالله كفاك الله ووقاك وحفظك ويسر أمرك وفرج همك. فالشأن في تحقيق التوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هذا كلام من؟ كلام الله عز وجل. والله عز وجل يقول الحق وقوله حق وفصل ووعده تام. فإذا لم يتحقق لك شيء أو حصل لك شيء فارجع إلى توكلك، لا بد أن يكون في توكلك نقص أو خلل، لأن وعد الله لا يخلف، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. وكما ذكر ابن القيم رحمه الله أن من يتوكل على الله فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه، فلا مطبع فيه لعدو ولا يضره عدو إلا أذى، كما قال تعالى: لن يضروكم إلا أذى. الأذى مثل الحر، البرد، الجوع، العطش، الأمور هذه التي تحصل لكل إنسان، لكن الشأن في أن يحقق الإنسان توكله على الله سبحانه وتعالى، فسيجد أمامه تحقيق هذا التوكل في أن الله سبحانه وتعالى يكفيه ويقيه ويحميه ويعينه وييسر أموره ويفرج همومه ويحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله. فلو اجتمع أهل الأرض كلهم على من حقق التوكل لم يستطيعوا أن ينفذوا إلى مرادهم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. الآية، رواه البخاري رحمه الله. قوله حسبنا الله تقدم معناه، قوله ونعم الوكيل أي نعم من توكل عليه المتوكلون، ومخصوص نعم محذوف تقديره أي نعم الوكيل الله. قوله قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، قال تعالى: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الآية، قوله وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد، فمر بهم ركب من عبد القيس فقال أبو سفيان: أين تريدون؟ قالوا: نريد المدينة. قال: هل أنتم مبلغون عني محمدا رسالة؟ قالوا: نعم. قال: فإذا أتيتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصلن بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان، فقال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الحديث: إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم، هذا فيه ثمرة تحقيق التوكل وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. وفي قول حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني الله كافينا ونعم الوكيل، وهو سبحانه وتعالى نعم من توكل عليه المتوكلون. هذه الكلمة يقولها أهل الإيمان، وقد قالها إبراهيم عليه السلام حينما ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ما ثمرت ذلك؟ ما الذي حصل بعد ذلك؟ أكمل الآية. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، حينما تفوض الأمور إلى الله وتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذا فيه استحضار وتأكيد لمعاني الربوبية وتحقيق عبودية التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمور إليه والاعتماد عليه. فمن كان كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يكفيه ويقيه وهو نعم الوكيل. إذن أهل الإيمان يفوضون أمورهم إلى الرحمن بتحقيق معاني التوكل على الله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوكل الشرعي في تفويض الأمور إلى الله. بقي هنا مسألة يحسن التنبيه إليها، وهي مسألة الأخذ بالأسباب. هل الأخذ بالأسباب ينافي التوكل أو هو من تمام التوكل؟ نقول الأخذ بالأسباب الشرعية من تمام التوكل، الأخذ بالأسباب الشرعية من تمام التوكل. والناس في نظرهم إلى الأسباب طرفان ووسط. الطرف الأول من يترك الأسباب ويقول أنا متوكل على الله ولن أخذ بالأسباب، وهذا باطل، ويسلكه بعض الجهال من جهال الصوفية وغيرهم، يزعمون ويعتقدون أن الأخذ بالأسباب يتنافى مع التوكل، فهم يتركون الأخذ بالأسباب ويزعمون أنهم متوكلون على الله. فتجد أحدهم يذهب ويدخل الغابات وبدون سلاح، ويذهب ويسافر دون زاد ولا راحلة، ويقول أنا متوكل على الله، فيترك الأسباب ويترك الأخذ بها زعما وظنا أن الأخذ بالأسباب ينافي التوكل، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه خلاف الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم المتوكلين من عباد الله المؤمنين وأنبيائه، فهو كان يلبس المغفر ويضع الدرع ويتقي الأعداء ويعمل الأسباب. فهذا إذن هؤلاء الذين يتركون الأسباب زعما منهم وظن منهم أنها تنافي التوكل، هذا باطل. الطرف الثاني هم الذين يأخذون بالأسباب ويتوكلون عليها ويعتمدون عليها، فهم يفعلون الأسباب ويتعلقون بالأسباب، فتكون قلوبهم معلقة بها. وهذا حكمه إيش حسب التقسيم السابق؟ شرك أصغر، حينما يتعلق القلب بهذا السبب، وإن كان هو سبب ظاهر لكن تعلق القلب به يكون شرك أصغر، وإن كان تعلقا مطلقا وتاما واعتقاد أنه هو المصدر وهو الكافي يكون شرك أكبر. القول أو الثالث هو المذهب الوسط، هم الذين يأخذون بالأسباب ولا يعتمدون عليها، يعملون الأسباب ويأخذون بالأسباب ويتوكلون على مسبب الأسباب وهو الله سبحانه وتعالى، فهم يأخذون بالسبب المأمور به شرعا أو الجائز، ولكن قلوبهم متعلقة بالله وليست متعلقة بهذه الأسباب، وهذا هو المنهج الصحيح. فأنت لا تترك الأسباب ولا تعتمد عليها، بل خذ بها وتوكل على الله. ولهذا يقول السلف إن الاعتماد على الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب يعني الأخذ بالأسباب قدح في الشرع، قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك بأن تأخذ بالأسباب المشروعة، وإنكار الأسباب قدح في العقل، إنكار الأسباب قدح في العقل. كيف؟ يعني الذي يقول أن هذه ليست أسبابا هذا خلل في عقله وخلاف عقول الناس. يعني حينما يقول الإنسان إن شرب الماء ليس سببا للري، وإن الزواج ليس سببا للولد، وإن قطع رأس الشخص ليس سببا للموت، وهكذا ينكر الأسباب ويقول كل شيء بأمر الله بإرادة الله وينكر الأسباب، وهذا قدح في العقل لا يكون لا واقعا ولا شرعا. فهؤلاء الذين ينكر الأسباب نقول لهم يعني هل الإنسان يقول قد يأتيني أولاد ولو لم أتزوج وكل شيء بإرادة الله وليس هناك أسباب، وقد أشبع بدون أن آكل وهكذا، وأحفظ القرآن دون أن أقرأه ولا أحاول حفظه، هكذا ينكر الأسباب، هذا قدح في العقل. طيب ما الفرق بين الإعراض عن الأسباب وإنكار الأسباب؟ قلنا الإعراض عن الأسباب قدح في إيش؟ في الشرع، وإنكار الأسباب قدح في العقل. ما الفرق بينهما؟ ها؟ نعم، الإعراض عنها إقرار بها لكن لا يأخذ بها. أحسنت، الإعراض عن الأسباب يقر أنها أسباب لكن يتركها، يعرض عنها توكل على الله، هذا قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك بأن تأخذ بالأسباب المشروعة. أما الإنكار، إنكار الأسباب، فهو يقول هي ليست أسبابا أصلا، سواء عملت أو لم تعملها لا يكون ليست سببا، وإنما كل شيء بحسب ما قدر الله عز وجل ولا تأخذ بالأسباب. إذن كل هذا باطل، ثلاثة باطلة: الاعتماد على الأسباب، وإنكار الأسباب، والإعراض عن الأسباب. والمشروع أن تأخذ بالأسباب وأن تتوكل على مسبب الأسباب. ما حكم الأخذ بالأسباب؟ يختلف، هناك أسباب واجبة وهناك أسباب مستحبة وهناك مباحة وهناك مكروهة وهناك محرمة حسب ما توصل إليه. فالسبب الذي يوصل إلى الواجب يكون واجبا، والذي يوصل إلى المستحب يكون مستحبا، وهكذا. فالوسائل لها أحكام، المقاصد فهي بحسب الأسباب. ومن أخطر الأمور من يعرض عن الأسباب الشرعية معتمدا على القدر، فلا يأخذ بأسباب مثلا رضا الله وأسباب الجنة، أسباب دخول الجنة، فيزعم أن الصلاة والصيام وأفعال وأحكام الإسلام ليست سبب دخول الجنة، وإنما الإنسان يدخل الجنة بإرادة الله ولو لم يعمل شيئا، فهو ينكر الأسباب الشرعية، وهذا باطل وضلال. الواجب الأخذ بالأسباب المشروعة والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، الاعتماد على الله عز وجل. نعم الله عز وجل رتب بعض الأمور على أسباب، وقد تأتي بها بالأسباب أو غيرها، وقد يبطل الله عز وجل خاصية السبب التي جعلها فيه، مثل ما أبطل خاصية الإحراق بالنار على إبراهيم عليه السلام، لكن الأصل يبقى ما قدره الله عز وجل وجعل هذه الأسباب أسبابا، وأمرنا بالأخذ بالأسباب والاعتماد على الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمور إليه. فوض أمرك إلى الله وتوكل على الله عز وجل، واعمل ما تستطيع من الأسباب المشروعة، اعمل ما تستطيع من الأسباب المشروعة وتوكل على الله سبحانه وتعالى، ومن توكل على الله فهو كافيه. واحذر من التوكل على المخلوق وتعليق القلب بالمخلوق، حتى ولو كان هذا المخلوق سبب ظاهر، افعل واستعن بالمخلوق، لكن عليك أن تتوكل على الله عز وجل وأن تفوض أمورك إلى الله عز وجل، وأن تعلم أن هذا المخلوق هو أيضا مدبر ومخلوق ومسخر من الله عز وجل. هذا ما يتعلق بالتعليق على هذا الباب، ولعلنا يعني نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذا الباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسألكم عن درس الأمس، ما أقسام المحبة؟ يعني يمكن إنسان يحب شخص وتكون محبته له أجر فيها، ويمكن يحبه وتكون محبته شركية، كيف نفرق بينهما؟ مساوية، طيب صحيح، لكن إيش الضابط؟ المحبة الشركية هي المحبة الشركية أن تكون متضمنة ليش؟ لكمال الطاعة والذل والخضوع. نعم، فهذه تكون محبة شركية. أما إذا حب إنسان محبة ليس فيها كمال طاعة وذل وخضوع فلا تكون شركية، لكن تكون إيش؟ قد تكون جائزة وقد تكون محرمة وقد تكون مستحبة. فإذا أحببت الشخص لله لا تحبه إلا لله، فهذه مستحبة أو واجبة في أهل الإيمان عموما، يجب أن تحب أهل الإيمان كلهم. وإذا أحببته محبة طبيعية فهذه جائزة، وإذا أحببته محبة دنيوية فقط أو لأمور محرمة فتكون محرمة. واضح؟ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنستأنف التعليق على شرح الشيخ عبد الرحمن بن حسن لكتاب التوحيد، وقد وقفنا عند باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال رحمه الله تعالى: قوله باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان، فلا يبالي صاحبه بما ترك من الواجبات وفعل من المحرمات لعدم خوفه من الله بما فعل أو ترك، وهذا من أعظم الذنوب وأجمعها للعيوب. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل التقوى ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. قال الحسن رحمه الله: من وسع عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا رأي له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله، بغت القوم أمر الله، وما أخذ قوم قط إلا عند سلوتهم وغرتهم، فلا تغتروا بالله. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. رواه ابن أبي حاتم. نعم، ذكر المؤلف رحمه الله في ترجمة هذا الباب قول الله سبحانه وتعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما معنى الأمن من مكر الله؟ الأمن من مكر الله أي عدم الخوف من مكر الله سبحانه وتعالى، أي أن الشخص يستمر على المحرمات ويقيم على المخالفات لعدم خوفه من الله سبحانه وتعالى، فهو يترك الطاعة ويفعل المعصية ولا يخاف الله سبحانه وتعالى، فهذا من أعظم الذنوب أن يأمن الإنسان مكر الله. المؤلف رحمه الله لما ذكر باب الخوف وذكر المحبة لله سبحانه وتعالى ذكر هذا الباب للرد على من؟ على من يعتمد على محبته لله، ويبين في هذا الباب الجمع بين الخوف والرجاء، ليبين أن أهل الإيمان يجمعون بين الخوف والرجاء، فهم يحبون الله عز وجل ويخافونه ويرجونه، وأن الإفراط في الرجاء قد يوقع في الأمن من مكر الله، وهذا طريق يسلكه أهل الضلال، من يعتمدون على الحب فقط. تجد أحدهم يقول: أنا أحب الله ومحبة الله كافية في النجاة من عذاب الله، فيسرف في المعاصي، يترك الطاعات، ويزعم أنه لا يخاف الله، وليس له مطمع أيضا إلا محبته لله عز وجل، وهذا لا شك أنه منهج فاسد، وهو منهج أهل البدع الذين يعتمدون على الحب فقط. ولهذا يقول السلف الصالح: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، المرجئ الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. فلا يجوز للإنسان أن يعتمد على محبته لله فقط أو على رجائه لفضل الله فقط دون عمل، فبعض الناس يظن أنه حينما ينعم الله عليه بالنعم وهو مقيم على معاصي الله يظن أن هذا دليل على رضا الله عنه، وهذا من جهله، لأن الله سبحانه وتعالى قد يمكر بهؤلاء، وهذا قد يكون من الاستدراج كما قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ومن المكر أن يستمر الإنسان على المعاصي وهو يتقلب في نعم الله، ولهذا جاء إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا ما يريد، وهو إذا رأيتم الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصي الله يعطيه ما يحب، فإنما ذلك استدراج سنستدرجه من حيث لا يعلمون، قد يكون من المكر. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. فليست الدنيا دليل على محبة الله لهذا الإنسان، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولكن الآخرة والخير والصلاح لا يمنحه الله إلا من يحب سبحانه وتعالى. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فمن ضعف الإيمان أن الإنسان لا يبالي بما ترك من الواجبات وما فعل من المحرمات، ويظن أن الله عز وجل إذا وسع عليه في الرزق وأعطاه ما يريد من الدنيا أن الله راض عنه، وهذا من الجهل ومن الغفلة ومن العقوبة. من أعظم العقوبات أن يعاقب الإنسان في دينه، من أعظم العقوبات أن يعاقب الإنسان بالغفلة عن ذنوبه وبالغفلة عن هذه الأمور، ويظن أن الله عز وجل إذا أعطاه فإنه يحبه. أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، يقول ربي أكرمن لأني أنا أستحق الإكرام، وأن الله يعلم أني أهل الإكرام. فالله عز وجل قد يستدرج هؤلاء. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، وأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. خسر دنيا وأخرى يأمن مكر الله، يظن أنه من عباد الله الصالحين ومن عباد الله المقربين ومن أولياء الله، وهو مقيم على معاصي الله، ويستدل على ذلك بما منحه الله من أمر الدنيا، وهذا من جهله، لأن الدنيا كما سبق ليست يعني فتح الدنيا للإنسان وإعطاؤه المال والصحة والولد ليست دليلا على حب الله له، بل قد تكون ابتلاء أو استدراج أو مكر. فلهذا بوب المؤلف رحمه الله وعقد هذا الباب لبيان هذا الأمر والموازنة بين الخوف والرجاء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله ومن يقنط من رحمة الله. قال رحمه الله قوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط استبعاد الفرج أو اليأس منه، وهو يقابل الأمن من مكر الله، وكلا الأمرين ذنب عظيم، ولما في القنوط من سوء الظن بالله. قوله إلا الضالون أي عن الهدى. نعم. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وهذا بيان لتحريم القنوط، فالقنوط محرم. ما هو القنوط؟ القنوط هو استبعاد رحمة الله، استبعاد الفرج واليأس، أو هو نوع من اليأس، وقيل أن القنوط أشد اليأس. فالقنوط من رحمة الله ذنب عظيم، ذنب عظيم. ولهذا قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. هذه الآية في التائبين أو في غير التائبين؟ الآية في التائبين أو في غير التائبين؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا، يغفر الذنوب جميعا لمن تاب ولا لمن لم يتوب؟ كلاهما. طيب إن الله لا يغفر أن يشرك به في التائب ولا في غير التائب؟ في غير التائب. ها؟ في غير التائب. إن الله يغفر الذنوب جميعا في التائبين. ها؟ يغفر الذنوب جميعا في التائبين. لو كانت في غير التائبين إذن يفعل الإنسان ما شاء والله يغفرها له. فقولوا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالقنوط هو استبعاد رحمة الله، وهذا ذنب عظيم، ذنب عظيم أن الإنسان يستبعد رحمة الله. لماذا؟ لأن هذا فيه سوء ظن بالله عز وجل، سوء ظن بالله، سوء ظن بقدرة الله عز وجل على كل شيء، سوء ظن برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا القنوط كثيرا ما يأتي أهل الجهل، أهل الجهل. تجد إنسان يسرف على نفسه في المعصية والبعد عن الله فيدعى للتوبة ويقنط ويقول لا أنا لن يغفر الله لي، فيقع في القنوط، يقول لن يغفر الله، أنا عندي ذنوب كثيرة، فيقنط من رحمة الله. وهذا سوء ظن بالله. هل ذنوبك أعظم من رحمة الله؟ هل الله عز وجل عاجز عن مغفرة ذنوبك؟ فالقنوط قد يكون أعظم من الذنوب التي وقع فيها. ولهذا لما صار شيء من ذلك لبعض الصحابة أرسل إليه عمر رضي الله عنه بفاتحة سورة غافر، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو. قال لا أدري أي ذنبيك أعظم، لا أدري أي ذنبيك أعظم، يعني ذنوبك الذي وقعت فيها أم قنوطك من رحمة الله. فلا يجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله، لأن القنوط قد يكون دافع الخوف، لكن هذا الخوف خوف محرم. إذا أوقعك الخوف في القنوط من رحمة الله صار محرما. الخوف المحمود هو ما منعك من المعصية، حد الخوف المحمود هو ما منعك من معصية الله وجعلك تقبل على طاعة الله. والخوف المذموم هو ما أوقعك في القنوط من رحمة الله، يخاف يخاف يخاف حتى يقع في القنوط وقال ويقول إن الله لن يغفر لي. وهذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى، سوء ظن بالله عز وجل. ليش يعني؟ لماذا لن يغفر الله لك؟ هل الله عاجز سبحانه وتعالى؟ هل رحمة الله سبحانه وتعالى ما تشمل التائبين؟ فبعضهم يظن أن توبته لا يستطيع أن يتوب فيقنط من رحمة الله، وهذا ذنب عظيم، وهو لا شك أنه يخل بالتوحيد، يخل بالتوحيد، لأنه سوء ظن بالله وبقدرة الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يسارع إلى التوبة، وألا يوقعه خوفه من الله في القنوط من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. هذا الحديث رواه البزار وابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر. قال ابن معين: ثقة، ولينه ابن أبي حاتم. وقال ابن كثير رحمه الله: وفي إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفا. قوله الشرك بالله هو أكبر الكبائر، ولهذا بدأ به. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الشرك هضم للربوبية ونقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. انتهى. قوله واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله تعالى فيما يخافه ويرجوه، وذلك بإساءة ظن بالله وجهل به وسعة رحمته وجوده ومغفرته. قوله والأمن من مكر الله، أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. وهذه الثلاث من أكبر الكبائر، وهي كثيرة جدا، نسأل الله اجتنابها. وذكر هذه الثلاث لجمعها للشر كله وبعدها عن الخير كله، وقد وقع فيها الكثير قديما وحديثا، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. نعم، وهذا الحديث المروي وإن كان يعني ضعف إسناده وبعضهم يرى أنه موقوفا، ولكن معناه صحيح. وهذا من الكبائر، والكبائر كما هو معلوم وكما سبق معنا في حدها، وهي ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، أو ختم بإيش، بلعنة أو غضب أو عذاب أو نحو ذلك. والكبائر كثيرة وتأتي في أحاديث بأعداد متنوعة. ويلحظ في هذا الحديث أنه ذكر أول ما ذكر الشرك، والشرك أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. الشرك لا يغفره الله، الشرك موجب للخلود في النار ومحرم على صاحبه دخول الجنة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالشرك لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهو أعظم ذنب عصي الله به، لأن فيه هضم للربوبية وتنقص للإلهية، وسبق أيضا الإشارة إلى ذلك. ثم قال واليأس من روح الله، اليأس من روح الله، روح الله يعني رحمة الله، يعني قطع الرجاء والأمل من الله سبحانه وتعالى ومن رحمته. وذلك سوء ظن بالله عز وجل، كما سبق معنا في قوله تعالى ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فاليأس من رحمة الله ومن روح الله ومن أعظم الذنوب، لأنه فيه قطع الرجاء. اللي يقنط لا يرجو، من يقنط من رحمة الله فهو لا يرجو الله، لأن لا يجتمع رجاء وقنوط، لا يجتمع رجاء وقنوط. لكن هل يجتمع رجاء وخوف؟ نعم يجتمع رجاء وخوف، لكن القنوط هو قطع التعلق برجاء الله سبحانه وتعالى. وهذا ذنب عظيم، وقد يوقع في الكفر الأكبر والخروج من الملة والعياذ بالله، وقد يكون ذنبا وكبيرة لكن لا يوقع في ذلك، كمن يعني يقع في شيء من اليأس ولكنه ليس شيئا تاما، وإنما يعني يرد على قلبه بعض هذه الآثار. قال والأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، ما المقصود بالأمن من مكر الله؟ كما سبق الأمن من مكر الله أي أن الإنسان يستمر على المعصية ويكون آمن من مكر الله، يعني لا يخاف عذاب الله عز وجل ولا يخاف عقوبة الله سبحانه وتعالى، فهو مقيم على المعصية وآمن من مكر الله ومن عذاب الله ومن عقوبة الله سبحانه وتعالى، فهذا من الكبائر. إذن الحديث فيه تحذير من أمرين، الأمرين الأخيرين يعني سوى الشرك. الأول أن يقع الإنسان في غلو في الخوف حتى يوقعه في إيش، في القنوط. الأمر الثاني أن يقع الإنسان في إسراف وغلو في الرجاء حتى يقع في الأمن من مكر الله، وكلاهما ضلال. والواجب على المسلم أن يجمع بين الخوف والرجاء، فعنده خوف يمنعه عن المعصية، وعنده رجاء يحدوه إلى الطاعة. فالخوف والرجاء كجناحي طائر كما يقول السلف، الخوف والرجاء كجناحي طائر، والمحبة رأسه، فالطائر له رأس وله جناحان، المحبة رأس الطائر والخوف والرجاء جناحه، ولا يطير بلا جناح، فلو قطع أحد الجناحين لسقط. فلا يصح أن يكون عندك خوف بلا رجاء، ولا يصح أن يكون عندك رجاء بلا خوف، بل يكون عندك خوف ورجاء. أيهما يرجح؟ هل ترجح وتغلب جانب الخوف على الرجاء، أو جانب الرجاء على الخوف؟ هل يغلب هذا على هذا، أو يبقيان متساويين؟ واختلف العلماء رحمه الله في ذلك على أقوال، منهم من قال إنه لا يغلب شيئا على شيء، وإنما يكون عنده خوف الرجاء، وهذا هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولم يذكر تغليب شيء على شيء. وقد ذكر الله عز وجل أولياءه وأنبياءه بأنهم يخافون ويرجونه، كما قال سبحانه وتعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وكانوا لنا خاشعين. وقال تعالى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إذن أهل الإيمان يكون عندهم رجاء وخوف، قالوا بدون ترجيح، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وقيل إنه يغلب جانب الخوف، يغلب جانب الخوف، وهذا عند الشافعية، وقيل يغلب جانب الرجاء، وهذا عند المالكية في الأغلب، وقيل يغلب الخوف عند المرض، والرجاء عند يغلب الرجاء عند المرض والخوف عند الصحة. فإذا كان صحيحا فيغلب الخوف، إذا كان صحيحا فيغلب الخوف، إذا كان مريضا فيغلب الرجاء. وقيل إذا كان مقيما على المعاصي فإنه يغلب الخوف، وإذا كان مقيما على الطاعة وليس واقع في المعاصي فإنه يغلب الرجاء. وكل هذه اجتهادات، ولكن الأصل للمسلم أن يكون عنده خوف ورجاء، لا يترك شيئا منهما، لا يترك الرجاء ولا الخوف في أي حال من الأحوال. وليس معنى يغلب أنه يعني يترك، لا، لكن يكون عنده تغليب، يعني حينما يقع في معصية أو يقارب معصية أو تدعوه نفسه إلى معصية فيغلب جانب الخوف ويستحضر الخوف من الله عز وجل حتى إيش يرتدع. وإذا كان مثلا في مرض الموت فإنه يعظم الرجاء ويحذر الرجاء ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، فإنه مقبل على الله عز وجل. والمقصود أنه لا يجوز ترك أحدهما، لا يجوز ترك أحدهما. ولهذا انتقد العلماء ما روي وذكر ونقل عن رابعة العدوية أنها قالت اللهم إني لم أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن حبا فيك. فهم عبدوا بالحب فقط، وهذا باطل، هذا باطل كما يعني ينادي به البعض وبعض الجهال من جهال الصوفية وغيرهم، يعبدون الله بالحب فقط. وبعضهم يقول العشق الإلهي، يقول أنا أعشق الله وعشق الرب ونحو ذلك، فتجد يعتمد على الحب فقط وليس عنده خوف ولا رجاء. وهؤلاء تجد عندهم إسراف في المعصية والعياذ بالله، وعدم اهتمام بالطاعة واعتماد على الحب، وهذا خطأ وضلال. الواجب على المسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى، نعم، وأن يخاف الله وأن يرجو الله، وهذه هي حال أهل الإيمان وأولياء الرحمن والأنبياء والصديقين، فيجمعون بين الأمور، ما يكون عندهم حب بلا خوف أو بلا رجاء، ولا يكون عندهم خوف بلا رجاء فيقع في القنوط، ولا يكون عندهم رجاء بلا خوف فيقعون في الأمن من مكر الله، بل يجمعون بين الأمور خوف ورجاء ومحبة لله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله: وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. قوله: والقنوط من رحمة الله، قال أبو السعدات: هو أشد اليأس، وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء في حال الصحة فسد القلب. قال الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وقال: يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. نعم. المؤلف رحمه الله هو مال إلى هذا القول وهو تغليب الخوف، ولا شك أن مقام الخوف مقام عظيم، وهو يردع الإنسان عن المعصية. وفي الحقيقة أن الخوف مستلزم للرجاء، الخوف الصادق، والرجاء مستلزم للخوف. كيف؟ فمن يرجو الله عز وجل والدار الآخرة لابد أن يخاف من فواتها. يقولون: من يرجو شيء فهو يخاف من فواته، ومن يخاف شيء فهو يرجو ما يترتب على خوفه. فأهل الإيمان عندهم خوف ورجاء. وقد يعبر بهذا عن هذا كما قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني لماذا لا تخافون الله عز وجل؟ فالإنسان المسلم المؤمن هو يجمع بين هذه الأمور، كما في هذا الأثر عن ابي مسعود رضي الله عنه في ذكر لأكبر الكبائر، وقال: إشراك بالله والأمن من مكر الله. الأمن قلنا هو إيش؟ يعني إسراف في الأمن، إسراف في الرجاء، ها؟ نعم، هو إقامة على المعصية وإسراف في الرجاء وشهود رحمة الله ومغفرته فقط حتى يقع في المعاصي. القنوط من رحمة الله إسراف في الخوف حتى يقع في المحرم، الخوف المحرم هو القنوط. واليأس من روح الله كذلك، يعني في القنوط هو أن ييأس من مغفرة الله لذنوبه، واليأس من روح الله أن لا يرجو عائدة الله سبحانه وتعالى ولا مثوبته ولا رحمته. فالإنسان المسلم ليس عنده هذه الأمور المحرمة، وإنما يكون عنده توازن، عنده وسطية، عنده اعتدال في النظر إلى إلى إلى إلى الأمور. وهذا هو منهج الإسلام، منهج الإسلام الاعتدال في الخوف والرجاء والمحبة، فليس هناك غلو، وكل غلو يوقع في المحرم. الغلو في الخوف يوقع في المحرم وهو القنوط واليأس، الغلو في الرجاء يوقع في المحرم وهو الأمن مكر الله، الغلو في المحبة والمستلزم لعدم الخوف والرجاء موقع في أيضا في الغرور والاغترار بالأعمال والاتكال على المحبة وعدم فعل الطاعة. والواجب على المسلم أن يكون منهجه منهج الإسلام كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في الجمع بين هذه الأمور والابتعاد عن الغلو فيها، لأن الغلو يوقع في المحرمات. وسبق معنا الإشارة إلى الرجل الذي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد صار مثل الفرخ، وسأل قال: بماذا كنت تدعو؟ قال: كنت أقول: اللهم إن كنت معاقبي في الآخرة فعجل لي العقوبة في الدنيا. فقال يعني: سبحان الله، أو تطيقه؟ ولو قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فوجهه إلى الأمر الصحيح والمنهج الصواب والوسط المعتدل، أن الإنسان يسأل ربه العفو والعافية، ويسأل ربه المغفرة، لا يسأل ربهم تعجيل العقوبة في الدنيا، لا يسأل ربه تعجيل العقوبة في الدنيا، وإنما يسأل ربه العافية ولا يكون عنده خوف يوقعه في اليأس أو القنوط من رحمة الله، لأن هذا ذنب، يعني هو يفر من ذنب إلى ذنب أعظم. فربما كان الذنب الذي خافه أقل من القنوط الذي وقع فيه، لأن القنوط هو سوء ظن بالله ويؤثر على عقيدة الإنسان، وربما والعياذ بالله يسلخه من الدين إذا اعتقد أن الله لا يقدر على مغفرة الذنب أو أن رحمته لا تسع هذا الشيء. فعلى المسلم أن يتفقه في الدين وأن يبتعد عن مناهج أهل البدع والضالين ممن يوقعون الناس في القنوط من رحمة الله أو يوقعونه في الأمن من مكر الله بتسهيل المعاصي عليهم. ومما يدخل في ذلك مذهب المرجئة، فالمرجئة الذين يقولون أن العمل لا دخل له في الإيمان وأن الأعمال خارجة من مسمى الإيمان، فإنه في الحقيقة فتحوا الباب لأهل العصيان، وصار المسرف المذنب العاصي المرتكب الكبائر يقول أن إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل، يقول إن إيمانه كامل وتام وأن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، فهذا مما أوقعهم في الإسراف والعياذ بالله بسبب إخراج الأعمال من مسمى الإيمان، وأمنوا مكر الله ووقعوا في المعاصي وقالوا إن الإيمان هو التصديق في القلب فقط. فلما قالوا هذا وترتب على ذلك تسهيل المعاصي، فالمؤمن لا يسهل المعاصي ولا يستسهل بها، كذلك لا يعظمها تعظيما يجعلها أعظم من رحمة الله ومن قدرة الله على مغفرة الذنوب، بل يقع في يكون من يجمع بين هذه النصوص ويكون متوازنا في حياته وفي نظره إلى الأمور. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يثبتنا على الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.